رفع الأذان في المسجد عن طريق شريط مسجل وصاحب الصوت قد مات. يعني الأولى أن لا يفعل هذا، أنه يؤذن المؤذن، وإلا سنلغي المؤذنين الآن بارك الله فيك.